وبالوالدين الرسالة. لما جرى حد الدنيا الله أئمة تعليق ربنا شرح الله صدره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. نعم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدرك يا أخي الله أكبر. كمان الجواب ده حق محمد والله كمان بنفس النغم. الله أكبر الله الله الله الله. نعم طيب. وآت ذا القربى حقه. وآت ذا القربى حقه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. شرح الله صدرك. تجعل يدك مغلولة

صدق الله.